بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الورد الخامس عشر من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها، ويقال تدارك لي عليه شيء أي اجتمع لي عنده شيء، وهو مضغم التاء في الدال فثقلت الدال، عذابا ضعفا أي عذابين مضعف فصار شيئين، في سم الخياط أي في ثقب الإبرة، وكل ثقب من عين أو أنف أو أذن أو غير ذلك فهو سم، والجميع سموم. لهم من جهنم مهاد أي فراش وبساط، ولا تنصرف جهنم لأنه اسم مؤنثة على أربعة أحرف، ومن فوقهم غواش واحدتها غاشية، وهي ما غشاهم فغطاهم من فوقهم، لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها، يقال لا أسع ذلك. وعلى الأعراف رجال يعرفون مجازها على بناء سور، لأن كل مرتفع من الأرض عند العرب أعراف. قال: كل كناز لحمه نياف كالعلم الموفي على الأعراف. وقال الشماخ: وظلت بأعراف تفالى كأنها رماح نحاها وجهة الريح راكز، أي على نشز، بسيماهم منقوصة، والمعنى بعلاماتهم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار أي حيال أصحاب النار. وفي آية أخرى: تلقاء مدين أي حيال مدين وتجاهها. فاليوم ننساهم مجازه نؤخرهم ونتركهم، كما نسوا لقاء يومهم هذا أي كما تركوا أمر ربهم وجحدوا يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله أي هل ينظرون إلا بيانه ومعانيه وتفسيره؟ خسروا أنفسهم، مجازه غبنوا أنفسهم وأهلكوا. قال الأعشى: لا يأخذ الرشوة في حكمه ولا يبالغ ابن الخاسر، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا موضع يكون في المؤنثة والثنتين والجميع منها بلفظ واحد، ولا يدخلون فيها الهاء لأنه ليس بصفة ولكنه ظرف لهن وموضع، والعرب تفعل ذلك في قريب وبعيد. قال: فإن تمس ابنة السهمي منا بعيدا لا نكلمها كلاما. وقال الشنفرة: تؤرقني وقد أمست بعيدا، وأصحابي بعيهم أو تبالى. فإذا جعلوها صفة في معنى مقتربة قالوا: هي قريبة، وهما قريبتان، وهن قريبات. يرسل الرياح نجرا أي متفرقة من كل مهب وجانب وناحية، أقلت سحابا أي ساقت، لا يخرج إلا نكدا أي قليلا عاسرا في شدة. قال: لا تنجز الوعد إن وعدت، وإن أعطيت أعطيت تافها النكدا، تافه قليل. آلاء الله أي نعم الله، وواحدها في قول بعضهم ألن تقديرها قفا، وفي قول بعضهم إلن تقديرها معا. جعل الأعشى واحدها إلن خفيف، فقال: أبيض لا يرهب الهذل ولا يقطع رحما ولا يخون إلى. رجس أي عذاب وغضب. وبوأكم أي أنزلكم، قال ابن هرمة: وبوئت في صميم معشرها فتم في قومها مبوأها. وزوجكم وعتوا عن أمر ربهم أي تكبروا وتجبروا، يقال جبار عات. جاثمين أي بعضهم على بعض جثوم، وله موضع آخر جثوم على الركب. قال جرير: عرفت المنتأى وعرفت منها مطايا القدر كالحدأ الجثوم. امرأته كانت من الغابرين أي كانت قد غبرت من كبرها في الغابرين في الباقين حتى هرموا، وهرمت وهي قد أهلكت مع قومها فلم تغبر بعدهم فتبقى، ولكنها كانت قبل ذلك من الغابرين، وجعلها من الرجال والنساء. وقال: من الغابرين، لأن صفة النساء مع صفة الرجال تذكر إذا أشرك بينهما. وقال العجاج: فما ونا محمد مذ أن غفر، له الإله ما مضى وما غبر أي ما بقى. وقال الأعشى: عض بما أبقى المواسي له من أمه في الزمن الغابر، ولم يختن فيما مضى فبقى من الزمن الغابر أي الباقي، ألا ترى أنه قد قال: وكنا قد أبقينا منها أذن عند الملاق وافر الشافر. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، مجازه لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوها. وقالوا في المثل: نحسبها حمقاء وهي باخسة، أي ظالمة. تبغونها عوجا، مكسورة الأولى مفتوح ثاني الحروف، وهو العوجاج في الدين وفي الأرض. وفي آية أخرى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والعوج إذا فتحوا أوله والحرف الثاني فهو الميل فيما كان قائما، نحو الحائط والقناة والسن ونحو ذلك. افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا. قال: والقاضي يقال له الفتاح. قال: ألا أبلغ بني عصم رسولا بأني عن فتاحتكم غني. وهو لبعض مراد. الرجفة من رجفت بهم الأرض، أي تحركت بهم، كأن لم يغنوا فيها، أي لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيها. قال مهلهل: غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيها بنو معد حلولا. وقولهم: مغاني الديار منها، واحدها مغنى. قال: أتعرف مغنى دمنة ورسومي؟ فكيف آسى، أي أحزن وأتندم وأتوجع، ومصدره الأسى. وقال: وانحلبت عيناه من فرط الأسى. حتى عفوا، مجازه حتى كثروا، وكذلك كل نبات وقوم وغيره إذا كثروا فقد عفوا. قال لبيد: فلتتجاوزوا العطلات منها إلى البكر المقارب والكروم، ولكننا نعض السيف منها بأسوق عافيات اللحم كوم، أي كثيرات اللحم. الضراء والسراء أي الضر، والسر هو السرور. لفتحنا عليهم أي لأنزلنا عليهم. يقال: قد فتح الله على فلان ولفلان، وذلك إذا رزق وأصاب الخير وأقبلت عليه الدنيا. وإذا ارتج على القارئ فتحت عليه فلقنته. أولم نهد للذين، مجازه أولم نبين لهم ونوضح لهم ونطبع على قلوبهم، مجازه مجاز نختم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، مجازه وما وجدنا لأكثرهم عهدا، أي لا وفاء ولا حفيظة. ومن حروف الزوائد، وقد فسرناها في غير هذا الموضع. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي لكافرين. ومجازه إن وجدنا أكثرهم إلا فاسقين، أي ما وجدنا. وله موضع آخر أن العرب تؤكد باللام كقوله: أم الحليس لعجوز شهربه، فظلموا بها، مجازه فكفروا بها. حقيق علي أن لا أقول، مجازه حق علي أن لا أقول إلا الحق. ومن قرأها حقيق على أن لا أقول ولم يضف على إليه، فإنه يجعل مجازه مجاز حريص على أن لا أقول، أو فحق أن لا أقول. ثعبان مبين، أي حية ظاهرة. ونزع يده، أخرج يده، فإذا هي بيضاء من غير سوء. ولكنها كانت آية لأنه كان آدم. أرجه وأخاه، مجازه أخره. إن لنا لأجرا ثوابا وجزاء. واللام المفتوحة تزاد توكيدا. سحروا أعين الناس، أي غشوا أعين الناس وأخذوها. واسترهبوهم، وهو من الرهبة، مجازه خوفوهم. تلقف ما يأفكون، أي تلهم ما يسحرون ويكذبون، أي تلقمه. أفرغ علينا، أنزل علينا. قال: عسى ربكم. وعسى من الله عز وجل في كل القرآن أجمع واجبة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، مجازه ابتليناهم بالجذوب. فآل فرعون أهل دين فرعون وقومه. ألا إنما طائرهم عند الله، مجازه إنما طائرهم. وتزاد ألا للتنبيه والتوكيد. ومجاز طائرهم حظهم ونصيبهم. الطوفان مجازه من السيل، البعاق والدباش، وهو دباش شديد سيله. ومن الموت الذريع، المبالغ السريع. والقمل عند العرب هو الحمنان، والحمنان ضرب من الفردان واحدتها حمنانة، الرجز مجازه العذاب بما عهد عندك، مجازه أوصاك وأعلمك في اليم أي في البحر، قال كباذخ اليم سقاه اليم. يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، مجازه يبنون ويعرش ويعرش لغتان، وعريش مكة خيامها. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، مجازه قطعنا، يعكفون أي يقيمون ويعكفون لغتان. متبر ما هم فيه أي مبيت ومهلك، أبغيكم إلها أي أجعل لكم. انتهى هنا وردنا هذا. في مجلس آخر بإذن الله نلقاكم نكمل بقية هذا الكتاب المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.